حديث 362 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي بيش أسهدنا قال پیغمبر صلى الله عليه وسلم الجل كونا كش قومه فأقمنا عنده 20 ليلة أن بشب وموين لك پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكان رحيما رفيقا يبرحم بو يدل نرم بو فلما رأى شوقنا إلى أهالينا وقت ديتي أم يتخرب بوين أجبتشي كتخو قال قتما ارجعوا فكونوا فيهم حرن بزفرن ونفوان بن وعلموهم ونشوان بدن وصلوا ونبيجت خوبك فإذا حضرت الصلاة هكر نبيج حاضر بو وبو وقت نبيجي فليؤذن لكم أحدكم بلا إكش وبو بان بدت وليا أمكم أكبركم ويشخرك مسترشوا بلا إمامتي الباري وبكت چونکو علمی وان خرکا وکی ایگ بو نکو هندکا پتر قرآن جبر بو اش هندکی دی جبر هنده گوته یه مصفر بلان ویجه الباری با وبکر وعنه رضی الله عنه في رواية اتا رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر دو ظلم هدنا نك پیغمبری صلى الله عليه وسلم ادویان بچنا سفری فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبری صلى الله عليه وسلم گوته وان اذا انتما خرجتما هكر هندر کتن فأذن بانگ بدن ثم أقيما فشتهنجي قامت بجرن ثم ليأمكما أكبركما فشتهنجي مصطروا بلبت إمامي.